بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: باب المساقات والمزارعة. تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاعا معلوما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فإن المساقات يجوز العقد والاتفاق عليها في أشجار مثمرة مفيدة، فأنت تدفع الشجر في هذا البستان لإنسان يعمل عليه، والكسب على حسب الاتفاق. قد تقول لك نصف ثمرة ولي النصف، وقد يكون له الثلث ولك الثلثان والعكس. لكن الذي لا يجوز هو أن تقول لك ما تنبت ما تثمر هذه الجهة ولما تثمر هذه الجهة، هذا لا يجوز، لأنه ربما أثمر ثالث ولم تثمر هذا، هذا في حرمان لأحد الطرفين. إذا لا بد أن يكون الكسب مشاعا معلوما، مشاع يعني في جميع الشجر، ومعلوم يعني معين متفق عليه، الربع النصف ونحو ذلك. والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها، سواء كان البذر منهما أو من أحدهما، لقول ابن عمر: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر، وفي لفظ: على أن يعتملوها من أموالهم. هذه المزارعة أن تدفع الإنسان أرضا يزرعها كالبر والشعير والذرة ونحو ذلك، على حسب ما تتفقون. قد يكون لك النصف وله النصف من الزرع يعني الثمرة، وقد يكون لك ثلثان وله ثلث أو العكس. لكن الممنوع أن تقول لك ما تنبت هذه الجهة ولي ما تنبت هذه الجهة، هذا ممنوع. وأما البذر على حسب ما يتفقون، قد يقول صاحب الأرض البذر عليك أيها العامل، وقد يشترط العامل أن البذر على صاحب الأرض، فإذا اتفقوا وتراضوا فذلك لا يعدوهم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما عامل اليهود الذين كانوا يملكون هذه الأراضي ثم صارت ملكا للمسلمين، عاملهم على أن يعملوا بها على أن يكون يعني البذور من أموالهم. المسلمون لهم النصف وهم لهم النصف مقابل أعمالهم، وعاملهم على أن للمسلمين أن يخرجوا اليهود من خيبر متى شاءوا، ولذلك أجلاهم عمر رضي الله عنه في خلافته وطردهم وساروا إلى الشام. نعم. وعلى العامل عمل ما جرت العادة بعمله، ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك. نعم، يعني العامل له عمل معين، مثلا التنظيف والسقي والحصاد والبذر، يعني كونه هو الذي يبذر الحبوب أو يغرس الأشجار ويقوم بالسقي والتسميد وغير ذلك مما يلزم العامل. وأما الطرف الثاني بدل الأرض والماء مثلا يجريه بأن يحفر البئر ويجري الماء، فهم على حسب ما يتفقون. ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها، فلو دفع أيضا إنسان سيارة الإنسان الآخر يشتغل بها وقال لك نصف ما يحصل ولي النصف أو أكثر أو أقل حسب الاتفاق، لكن أن يقول لك ما يحصل اليوم ولي ما يحصل غد هذا لا، لا يصح ولا يجوز، لكن يقول اشتغل بها واجتهد فلك مثلا نصف ما يحصل ونتحاسب بعد شهر، لك ما يحصل نص ما يحصل ولي النص أو الثلث أو الثلثان حتى ما يتفقون، فهذا جائز قياسا على المساقات والمزارعة. نعم. باب إحياء الموات، وهي الأرض الدائرة التي لا يعرف لها مالك، فمن أحياها ملكها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتا فهي له. إحياء الموات، الموات هي الأراضي التي ليس لأحد فيها ملك يخصه، وليست أيضا في ما يحتاجه المسلمون في مصالحهم العامة كالأماكن التي يجلسون فيها أو يوقفون فيها سياراتهم أو يضعون فيها بضائعهم ونحو ذلك، يعني ليست لأحد، أرض بيضاء، فإن من أحياها يعني بأي عمل، إما بالبناء أو بالزراعة، يحفر بها البئر ويزرعها فهي له، بقول عليه الصلاة والسلام من أحيا أرض ميتة فهي له. فلو بناها ملكها، ولو أجرى عليها الماء وحفر بها البئر على أمل أنه سيزرعها خلال، أما إذا حوطها وتركها ولم يعمل بها ولم يحصل فيها أي مصلحة، فإن هذا لا يقر عليها، إما أن يحييها بشيء ينفعه وينفع المسلمين أو يرفع يده عنها. وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها، كالتحويط عليها وسوق الماء إليها إن أرادها للزرع، وقلع أشجارها وأحجارها المانعة من غرسها وزرعها. هذا بيان كيفية الإحياء، إذا أراد الزرع لا بد أن يحفر بها بئر ويجري المياه وينظفها ويزيل الأشياء التي تعوق الزراعة والغرس حتى تكون صالحة للزرع وغرس الأشجار والاستفادة منها، أو يحييها ببناء بيت فيسكنه، المهم أنه لا يسورها ويتركها أو يخطها، يجعل عليها مثلا حدود ومراسيم ويتسمى عليها ويتركها، لا يستفيد منها، وربما يحصل منها فائدة من المسلمين العامة ولا يتركها لغيره. يعني لا يجوز أن يستولي على أرض بدون أن يحييها بشيء ينفعه وينفع غيره. ومن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمها. يعني إذا حفر البئر في هذه الأرض البيضاء التي ليس في أحد، فإذا وصل إلى الماء ملك من كل جهة تقريبا 40 ذراعا يكون يعني ملكا لهما البئر فقط. أما إذا كان يريد أن يزرع وأجر الماء على الأرض المجاورة وهي أرض ميتة، فكما تقدم له حق أن يعدها للزراعة ويقوم بزرعها وإحيائها ليستفيد ويفيد غيره. وهو 50 ذراعا من كل جانب إن كانت عادية، وحريم البئر البديء 25 ذراعا. العادية هي البئر القديمة، أحياها وحفرها وأعاد يعني عمرانها، كانت مثلا مفروسة، كانت موجودة البئر ولكنها قد اندفنت، فأحياها فإنه يملك من كل جانب 50 ذراعا محيطا بالبئر. وأما إذا كانت، وهذه تسمى العادية يعني نسبة إلى عاد، يعني كناية عن القدم، وأما البدائية التي حفرها من جديد هذه يملك من كل جانب 40 ذراعا. هذا للبئر إذا استخرج الماء منها وأبى الزراعة فكما تقدم يعني له حق أن يملك ما وصل إليه الماء إذا قام بزرعه أو غرسه ليستفيد ويفيد غيره في أرض ليست ملكا لأحد. وبالله التوفيق. باب الجعالة، وهي أن يقل من رد لقطتي أو ضالتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا، فمن فعل ذلك استحق الجعل، لما روى أبو سعيد أن قوما لدغ رجل منهم فأتوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هل فيكم من راق؟ فقالوا لا حتى تجعلوا لنا شيئا، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويدفل حتى برق، فأخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما يدريكم أنها رقية، خذوا واضربوا لي معكم بسهم، ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغ قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه. الجعالة عقد جائز، وهي أن يجعل مالا لمن يعمل له عملا، كأن يقول من رد عبدي الآبق أو بعيري الشارد أو بنى لي هذا الجدار أو حفر لي هذه البئر ونحو ذلك من الأعمال فله كذا، فإن من قام بالعمل المذكور استحق ما ذكر من الجعالة. ولكن لو أن إنسان قام بهذا الشيء كأن يكون رد العبد أو أقام الجدار أو رد الجمل الشارد أو التقط لقطته وجاء بها، فإنه يعني قبل أن يعلن الجعالة فليس له حق واجب، ولكن ينبغي للمسلم أن يكافئ صاحب المعروف من صنع إليكم معروفا فكافئوا، فإنه يعطيه ما طاب به نفسه ليكون ذلك سببا في تعاون المسلمين فيما بينهم، والمسلمون خير بنيان يشد بعضه بعضا. ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغهم جعل لم يستحقه، يعني لو أن إنسان قد ضاع له مال ثم جاء إنسان ووجد هذا المال وأعلن عنه، فجاء صاحبه وعرفه فله أن يدفعه إليه، وليس له حق واجب بأن يأخذ شيئا لأنه لم يعلن هذا جعلا معين، لكن كما قلنا ينبغي له أن يطيب خاطره وصنائع المعروف تكون سببا في انتشار المعروف والتعاون على البر والتقوى. هذا الحديث الذي ذكر المؤلف رحمه الله في باب الجعالة هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أرسل سرية من الصحابة في أمر من الأمور، فنزلوا ضيوفا على طائفة من العرب، ولكن هؤلاء العرب لم يضيفوهم ولم يعطوهم حق الضيافة الواجبة، والظاهر والله أعلم أن ذلك بخلا منهم، ولكن من حكمة الله أن رئيس هؤلاء يعني العرب لدغ في تلك الليلة فلم يجدوا له من يعالجه، فجاءوا إلى الصحابة وقالوا لهم هل منكم من يرقي؟ فقال أحد الصحابة أنا أرقي، ولكني لن أفعل ذلك حتى تجعلوا لنا جعلا، وذلك مقابلة لهم على صنيعهم وبخلهم، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فقام هذا الصحابي يقرأ الفاتحة ويتفل ينفث على هذا اللذير حتى شفي بإذن الله كأن لم يصبه شيء، فلما أخذوا الغنم قالوا لا تقسموا حتى نأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله، لأن هذا شيء جديد ولا ندري هل يحل لنا أم لا. فلما وصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا له ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية؟ فلذلك سورة الفاتحة من أسمائها الرقية والشافية وسبع المثاني والقرآن العظيم وأم الكتاب وأم القرآن. فقال عليه الصلاة والسلام اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، أولا يشاركهم لتحل لهم البركة، ثانيا ليطمئنوا أكثر بأن هذا العمل جائز، وقد قال في حديث آخر عليه الصلاة والسلام خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فإذا كانت الرقية خالصة من القلب وليس الهدف فقط الحصول على الدنيا، فإن ذلك لا بأس به. المهم أن يكون الإنسان عنده نية خالصة في نفع المسلمين بالقرآن، وبالله التوفيق. نسأل الله عز وجل الثبات على الإسلام وقوة في الإيمان، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيأتون أحسنه، وأن ينصر دينه ويعلى كلمته وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح ولاة أمورنا ويرزقهم البطانة الصالحة، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يرزقنا شكر نعمه وأن يديمها علينا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.